أبو أنس اليمني أحد أكبر وأهم فرسان وأسود التوحيد لبلاد الرافدين. لم يكن هناك مثله ولا شبيهه إلا أبو رضوان التونسي، ولذا تحابا في الله وترافقا في كل المعارك، فصعدا سويا أبراج ابن أبي الغيث وكبرا عليه، واقتحما وحدهما سجن مكافحة الإرهاب، وأخيرا قضى نحبه في عملية اقتحام لسجن من سجون الردة، وليعلمها أننا نحيا شرفاء ونموت شرفاء ولا الذين ضحوا بانفسهم والعالم في شتى الارض ومغاربها يشقون على هؤلاء ويسخرون منهم، ولكنهم باذن الله هم الرابحون. وابذلوا كل الغوار وارفعوا بنا محمد وارفعوا بنا وارفعوا في كل ناد أنكم جند محمد أنكم وارفعوا بنا محمد.